Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin amma ba'd. Darsuna al-yawm an al-miyah wa aqsam al-miyah. Mumtaz. Bismillahirrahmanirrahim. درسنا اليوم بارك الله فيكم حول أقسام المياه. نحن درسنا من قبل أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، صح؟ ماء طهور، ماء طاهر، أحسنتم، ماء نجس، ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. ودرسنا ما هو الماء الطهور، ودرسنا ما هو الماء الطاهر، ودرسنا ما هو الماء النجس. درسنا هذا. اليوم هذا الكلام سنعيده مرة أخرى، لكن نتوسع قليلا، تمام؟ لذلك نقول بارك الله فيكم أقسام المياه. الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ماء طهور. وما معنى طهور؟ طهور يعني طاهر، أحسنتم، طاهر في نفسه، مطهر، مطهر لغيره، طاهر في نفسه مطهر لغيره. هذا القسم الأول. القسم الثاني ماء طاهر. ومعنى كونه طاهر أي طاهر في نفسه، غير مطهر لغيره، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. والقسم الثالث ماء نجس. ماء نجس. إذن صارت القسم عندنا ثلاثة أقسام. ثم إننا قلنا بارك الله فيكم إن الماء الطهور هذا ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين. ماذا وماذا؟ ماء طهور مكروه وماء طهور غير مكروه. اليوم سنزيد شيئا جديدا. عندما كنا صغار ندرس كتاب المبادئ الفقهية كنا نقول إلى قسمين. اليوم أنتم كبرتم تتعلمون شيئا جديدا، نقول إن الماء الطهور ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أنتم تعرفونها، فقط نرتب. ينقسم إلى ماء طهور غير مكروه، القسم الثاني ماء طهور مكروه، القسم الثالث ماء طهور محرم. ماء طهور محرم. قسم نبدأ من هنا، ماء طهور محرم مثل ماذا؟ ماء طهور لكنه محرم مثل ماذا؟ ماء، أحسنتم، مثل الماء المسروق. ماء مسروق، صح. ماء طهور لكنه محرم، شخص سرق هذا الماء توضأ به، هذا الماء طهور أو غير طهور؟ حلال أو حرام؟ حرام. إذن ماء طهور مسروق، صح، هذا ماء طهور محرم. أو تقول ماء مغصوب. ما معنى مغصوب؟ أخذه بغير رضا صاحبه، أخذه بغير رضا صاحبه. مثال ثالث ماء موقوف للشرب. ماء موقوف للشرب، تعرفون الوقف؟ قال شخص حفر بئرا، هذا البئر وقف للشرب فقط، للشرب، هل يجوز لشخص أن يتوضأ من هذا البئر؟ لا، لأن هذا موقوف للشرب ليس لشيء آخر. إذن هذا مثال أو هذه أمثلة للماء الطهور إذا كان محرما. هذا القسم الأول. القسم الثاني ماء طهور مكروه، مثل ماذا؟ هو ماء مشمس، مثل الماء المشمس. ماء طهور مكروه مثل الماء المشمس. الماء المشمس ماء طهور مكروه، لكن متى يكون مكروها الماء المشمس؟ متى يكون مكروها؟ ها؟ أحسن. الماء المشمس هذا يكون مكروها بأربعة شروط: إذا كان في إناء معدن. ما معنى معدن؟ ما معنى معدن؟ إناء معدن، ما معنى معدن؟ معدن مثل ماذا؟ هل الزجاج، الزجاج معدن؟ معدن الزجاج أو لا؟ طيب ما هو المعدن؟ المعدن يكون مثل الحديد، حديد، نحاس، واضح؟ صفر، هذه تسمى معادن. يعني لو كان الإناء مصنوع من الحديد، لو كان الإناء مصنوع من النحاس، هذا يسمى إناء معدن، تمام؟ لكن لو كان مصنوعا من الزجاج، مصنوعا من البلاستيك، مصنوعا من الخشب، هذا الماء إذا كان فيه وهو في الشمس ليس مكروها. متى يكون مكروها؟ إذا كان في إناء، في إناء معدن. هذا الشرط الأول، واضح؟ أن يكون في إناء معدن. طبعا أن يكون في إناء معدن. الشرط الثاني غير الذهب، غير الذهب والفضة. لو كان في إناء ذهب أو في إناء فضة فإن هذا الماء ليس مكروها، مع أن الذهب والفضة معدنان، لكن إذا كان الماء في إناء ذهب أو في إناء فضة فإن الماء ليس مكروها. الشرط الثالث أن يكون في شدة الحر، أن يكون في شدة الحر. يعني الآن الشمس قوية، انظر إلى الخارج، لو وضعت الماء في إناء معدن هكذا، وضعت الماء في إناء معدن ثم وضعته في الشمس، إناء معدن، نفترض أن هذا الإناء إناء حديد، هذا إناء معدن، الشرط الأول تحقق، ليس ذهبا ولا فضة، الشرط الثاني تحقق، وضعته في شدة الحر، ليس في الصباح وليس في المساء في الليل، وإنما وضعته وقت الظهر في شدة الحر، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع في بلد حار، بلد حار. أما إذا كان بلد بارد تستطيع تقول الآن مثل بونشاك، بونشاك باردة، صح؟ بونشاك ما؟ بوتشاك هكذا، بوتش بالتاء أو بالنون، ها؟ بونشاه هكذا إن شاء الله. المهم هي باردة، أبرد من هنا. إذا كانت باردة فهذا ليس مكروها، حتى لو كان في بعض الأحيان تكون الشمس قوية ليس مكروها، المهم أن يكون البلد حارا. أما لو كان البلد باردا ليس مكروها. هنالك شرط آخر ممكن نجعله خامس، يكره إذا استعمل في البدن. يعني لو استعملته في الجسم في البدن يكون مكروها، لكن لو غسلت به الثوب لا، ليس مكروها. لو غسلت به الثياب ليس مكروها. يكره إذا استعمل في البدن. إذن هذه شروط ماذا؟ شروط ماذا هذه؟ خمسة شروط. شروط ماذا؟ شروط كراهة الماء المشمس. لو سألك شخص متى يكون الماء المشمس مكروها؟ قل له إذا كان في إناء معدن ليس ذهبا ولا فضة، وكان في شدة الحر في بلد حار، واستعمل في البدن. 5 شروط أعيدها مرة ثانية. إذا كان في إناء معدن ليس ذهبا ولا فضة، وكان في بلد حار في شدة الحر، واستعمل في البدن، في هذه الحالة يكون مكروها. طيب لو كان في إناء خشب هل يكون مكروها؟ لو كان الماء في إناء خشب هل يكون مكروها أم لا؟ لا. لو كان الماء في إناء ذهب أو فضة هل يكون مكروها؟ لا. تمام؟ طبعا يعني شمس في إناء الذهب والفضة وليس استعملت، لأن استعمال إناء الذهب إناء الفضة هذا محرم في باب آخر، في باب الأواني. لو كان في وقت الصبح بعد الفجر أو في وقت الليل هل يكون مكروها؟ لا. إذا كان في بلد باردة يكون مكروها؟ إذا استعمل مثلا في غسل الثياب هل يكون مكروها؟ لا. إذن لابد أن نحفظ هذه الشروط، هذه شروط كراهة الماء المشمس. ثم القسم الثالث، ماء طهور مكروه، وهو الماء الذي نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقي على أصل خلقته، ولم يكن من القسم الثاني ولم يكن من القسم الثالث، يعني لم يكن مشمسا مكروها ولم يكن محرما. واضح؟ إذن نحن الآن أخذنا القسم الأول من أقسام المياه وهو الماء الطهور. القسم الثاني من أقسام المياه بارك الله فيكم هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره. هذا الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين. القسم الأول بارك الله فيكم ماء خالطه شيء طاهر، ماء خالطه شيء طاهر فغيره تغيرا كثيرا. ماء خالطه شيء طاهر فغيره تغيرا كثيرا. انتبه معي، قلت هنا ماء ماذا؟ خالطه. ما معنى خالطه؟ سنشرح. خالطه، قلت ماء خالطه ماذا؟ شيء إيش؟ طاهر. طيب لو خالطه شيء نجس؟ سنشرح سنبين. فغيره تغيرا قليلا أو كثيرا؟ كثيرا، سنشرح. انتبه لهذه الأشياء الثلاثة، ماء خالطه شيء طاهر فغيره تغيرا كثيرا. واضح؟ لم تحضر معنا في درسي أمس؟ لم تحضر في درسي أمس صح؟ كنت مريضا؟ لا بأس، طهور إن شاء الله، لكن في الأسبوع الأسبوع القادم إجازة، في الدرس القادم لابد أن تحضر، سنتكلم على الزواج، لابد أن تكون موجودا. تمام؟ ماء خالطه، ما معنى خالطه؟ 1، خالطه. ما معنى خالطه شيء طاهر؟ كلمة طاهر ما فائدتها؟ كلمة كثير ما فائدتها؟ سنشرح. قلنا خالطه عندنا شيئين، شيء اسمه المخالط وشيء آخر اسمه المجاور. المخالط تعريفه نقول هو الذي لا يمكن فصله، لا يمكن فصله، هذا المخالط هو الذي لا يمكن فصله. يعني مثال هذا الآن، إيش هذا يا محمد؟ عصير أو شاي أو ماذا؟ شاي، هذا شاي. هل يمكن فصل الشيء عن الماء الآن؟ يمكن أن تخرج الماء لوحده لا يمكن. هذا مخالط أو مجاور؟ هذا غير أو ما غير أولا؟ غير، تغير كثير، يعني عندما تراه هذا ليس ماء، يختلف هذا عن هذا. انظر، كان هكذا ثم صار هكذا، غيره أو لا؟ غيره تغيرا كثيرا، تغير بمخالط أو بمجاور؟ بمخالط. لماذا قلت بمخالط؟ لأنه لا يمكن فصله. إذن هذا ما حكمه؟ هذا طاهر غير مطهر، لأنه ماء خالطه شيء طاهر فغيره كثيرا. ماء خالطه شيء طاهر، الشاي طاهر أو نجس؟ طاهر. خالطه شيء طاهر فغيره كثيرا، إذن هذا هو. لكن لو تغير بمجاور، لو تغير بمجاور هل يؤثر أو لا يؤثر؟ ما معنى بمجاور؟ المجاور هو الذي يمكن فصله. لو تغير بمجاور هل يتأثر أو لا يتأثر؟ لا يتأثر، يبقى طهور. واضح؟ يبقى الماء طهورا. يعني مثل ماذا؟ يعني هناك نوع من أنواع الطيب يكون بالعود، عود خشب لكن له رائحة طيبة، خشب مثل هذا لكن له رائحة طيبة يسمى العود. لو وضعت هذا العود في الماء وتركته مدة ثم أخرجته من الماء تشم رائحة الماء، تغيرت، صارت رائحة الماء رائحة عطر. واضح؟ صارت رائحة الماء رائحة عطر. هذا الآن التغير الذي في الماء هل تغير بسبب مخالط أو بسبب مجاور؟ مجاور. لماذا مجاور؟ لأن هذا العود يمكن فصله، يمكن إخراجه. واضح أو لا؟ إذن نقول إذا تغير بمجاور فإن الماء يبقى طهورا. المجاور هو الذي يمكن فصله، فإذا تغير به الماء بقي الماء طهورا، يبقى طهورا من هذا القسم، يبقى طهورا. تمام؟ بقي الماء طهورا. انتبه، إذن ماء خالطه شيء طاهر. طيب لو خالطه شيء نجس؟ سيأتي معنا هنا. تمام؟ فغيره تغيرا إيش؟ كثيرا. لو غيره تغيرا يسيرا، غيره قليلا فقط، انظر إلى هنا، انظر، هذا شاي وهذا ماء طهور، هذا طهور طاهر غير مطهر، صح؟ طيب انتبه الآن، غيره، صح؟ غيره تغيرا كثيرا أو قليلا؟ هذا يبقى طهور، يمكن أن تتوضأ بهذا. واضح؟ إذا غيره تغيرا قليلا لا يؤثر. متى يؤثر؟ إذا غيره تغيرا كثيرا، أما إذا كان قليلا لا يؤثر. فهمنا؟ ولذلك نكتب هنا نقول وقوله كثيرا نفهم منه أنه لو غيره تغيرا قليلا ماذا؟ فإنه يبقى ماذا؟ لا أسمع، يبقى طهورا. نعم، يبقى طهورا. إذن متى لا يكون طهورا؟ إذا غيره تغيرا كثيرا، أما لو كان قليلا، انظر مثل هذا تغير قليل، هذا يبقى طهور، يمكن أن تتوضأ بهذا. واضح؟ إذن نقول ماء خالطه شيء طاهر، عندما قال خالطه نفهم أنه لو تغير بمجاور فإنه يبقى طهور. وعندما قال فغيره تغيرا كثيرا نفهم أنه لو غيره تغيرا قليلا يسيرا فإنه يبقى طهور. تمام؟ واضح هذا؟ فهم؟ فهم. طيب، بعد ذلك نتكلم على القسم الثاني وهو الماء المستعمل. الماء المستعمل، هذا الماء المستعمل له حالتان. انتبه، الماء المستعمل له حالتان، إما أن يستعمل الماء، إما أن يستعمل الماء في رفع حدث، أو يستعمل الماء في إزالة نجاسة. أحسنتم، إما أن يستعمل الماء في رفع حدث، أو يستعمل الماء في ماذا؟ في إزالة نجس. يستعمل في رفع حدث، ما معنى في رفع حدث؟ ها؟ في وضوء، في غسل، صح؟ في وضوء شخص محدث يريد أن يصلي يتوضأ، صح؟ هذا رفع حدث أصغر. شخص جنب يريد أن يصلي ماذا يعمل؟ يغتسل، هذا رفع حدث أكبر. إذن قد يستعمل في رفع حدث أصغر وقد يستعمل في رفع حدث أكبر. نقول الماء المستعمل في رفع حدث ما حكمه؟ هل هو طهور أو هو طاهر أو هو نجس؟ انتبه، مثلا توضأت، غسلت الوجه، غسلت اليدين المرفقين، مسحت الرأس، غسلت الرجلين إلى الكعبين، جمعت الماء الذي تساقط، تساقط ماء من اليدين، تساقط ماء من الوجه، تساقط ماء من الرجلين، جمعت الماء المتساقط. هذا الماء المتساقط ما حكمه؟ ماء مستعمل، صح؟ ماء مستعمل، هل هو من هنا أو من هنا أو من هنا؟ هنا، طاهر غير مطهر، صح؟ مثال آخر، شخص جنب يريد أن يصلي، ماذا يجب عليه؟ عليه الغسل، اغتسل وجمع الماء الذي تساقط منه، جمع الماء الذي تساقط منه في إناء. هذا الماء ما حكمه؟ ماء مستعمل، طاهر غير مطهر. ما معنى طاهر غير مطهر؟ يعني لو جاء شخص آخر يريد أن يتوضأ بهذا الماء نقول لا يصح الوضوء، لو جاء شخص آخر يريد أن يغتسل بهذا الماء نقول لا يصح الغسل، لو أن شخصا يريد هذا الماء مثلا ليغسل به الثوب من الوسخ ليس من النجاسة، ليغسل به الثوب من الوسخ يمكن؟ نعم يمكن، الماء طاهر لكنه ليس مطهرا. واضح؟ طاهر لكنه ليس مطهر. إذن هذا ماء مستعمل في رفع الحدث، يعني في وضوء واجب أو في غسل واجب. أما لو استعمل في وضوء مستحب مثل وضوء ماذا؟ وضوء مستحب مثل وضوء ماذا؟ وضوء التجديد، تجديد الوضوء، هذا مستحب، مثل الوضوء لأجل النوم، هذا وضوء مستحب. لو استعمل الماء في وضوء مستحب، هذا الماء هل هو الماء الذي استعمل هل هو من هذا القسم أو من هذا القسم؟ من ماء طهور. أحسنتم، إذن متى يكون ماء مستعملا؟ إذا استعمل في طهارة واجبة، إذا استعمل في فرض طهارة كما يقول الفقهاء، إذا استعمل في فرض طهارة. تمام؟ والشرط الثاني أن يكون أقل من قلتين، والشرط الثاني أن يكون أقل من قلتين. إذن نكتب التعريف، نقول الماء المستعمل في رفع الحدث هو ما استعمل في واحد فرض طهارة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وكان إيش؟ وكان أقل، وكان أقل من قلتين، وكان أقل من قلتين. هذا درسناه قديما صح؟ نزيد شيئا أو خلاص يكفي؟ نزيد شيئا، لأن إنغيت يحب ذلك. ما كان مستعملا في فرض طهارة وكان أقل من قلتين ولم ينفصل من العضو، ولم ينفصل من العضو. ما معنى هذا الكلام؟ سأقول لك الآن. بسم الله. تمام، انتبه معي. هذا ماء طهور، اتفقنا أن هذا ماء طهور صح؟ لماذا ماء طهور؟ لأنه غيره تغيرا قليلا. خلاص انتهينا من هذا. أنا أريد أن أتوضأ فأبدأ أغسل مباشرة، وضوء واجب مباشرة، أغسل ماذا؟ أغسل الوجه صح؟ ثم أغسل اليدين، أخذت ماء هذا سأغسل اليد. الآن الماء عندما وقع إلى هنا وصل إلى العضو أو لم يصل؟ وصل إلى العضو. الماء لم يصل، هذا هو. وصل الماء إلى العضو أو لم يصل؟ وصل. هذا ماء قليل أو كثير؟ قليل صح؟ قليل. وغسل هذا المكان، هذا المكان غسل بالماء، هل هذا الماء مستعمل أو لا؟ ما رأيكم، هذا الماء مستعمل أو غير مستعمل؟ هل غسل هذا المكان أو لم؟ هذا المكان مغسول بالماء أو لا؟ انظر، هذا الماء مغسول أو لا؟ مغسول. طيب أنا عندما أفعل هذا الآن، هل هذا الماء مستعمل أو غير مستعمل؟ قليل وغسل هذا المكان صح؟ هل هذا مستعمل؟ أقول غير مستعمل. لماذا غير مستعمل؟ لأنه لم ينفصل من اليد، ما زال في اليد. انظر، ما زال، ما دام أنه في اليد هنا، هذا ما زال طهورا. متى يكون مستعملا؟ إذا سقط، إذا انفصل. لكن عندما يكون هنا يجري، هذا لا زال طهورا، بعد أن يسقط يكون مستعملا. فهمنا أو لم؟ مبارك لم يفهم جيدا قليلا. مرة أخرى، هذا الماء الذي هنا الآن، هل هذا الماء مستعمل؟ نقول لا، ما دام أن الماء، انظر، يجري هنا، ما دام أنه يجري هنا، هذا طهور، هذا طهور. متى يكون مستعملا؟ هذا الذي يسقط، عندما ينفصل، هذا الذي ينفصل، هذا هو المستعمل. لكن ما دام أنه يجري هنا، هذا طهور. فهمنا أنغيت؟ فهمنا يا مبارك؟ تمام؟ إذن كم عندنا شروط للماء المستعمل؟ الماء المستعمل في رفع الحدث له ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون قليلا. الشرط الثاني أن يستعمل في فرض طهارة، يعني في طهارة واجبة، ليس في طهارة مستحبة. لو استعمل الماء في غسل الجمعة، هل يكون الماء المستعمل في غسل الجمعة طهورا أو طاهرا غير مطهر؟ لماذا؟ لماذا طهور؟ لأنه لم يستعمل في طهارة واجبة. الشرط الثالث أن ينفصل عن العضو، أن ينفصل عن العضو. تمام؟ أيوة أحسنتم، ممتاز. طيب انتبه، هذا الماء المستعمل في ماذا؟ هذا الماء المستعمل في ماذا؟ في رفع الحدث. أحسنت يا رزقي، في رفع الحدث. الآن نريد أن ندرس الماء الذي استعمل في إزالة النجاسة. هيا انتبه. نقول الماء، انتبه لهذا الكلام الذي سأكتب، الماء القليل إذا ورد على النجاسة، الماء القليل إذا ورد على النجاسة يكون طاهرا غير مطهر بثلاثة إيش؟ بثلاثة شروط. أولا نفهم هذا الكلام، الماء القليل ما معنى القليل؟ أقل من قلتين. إذا ورد على النجاسة ما معنى ورد؟ سقط على النجاسة، ليس النجاسة سقطت عليه هذا الثوب. عندنا خيارين، إما هذا الثوب فيه نجاسة، إما أن هذا الثوب يسقط على إما أن هذا الثوب يسقط على النجاسة هكذا يكون نجس الماء، لأن الثوب هو الذي ورد، إذا ورد الثوب النجس أو المتنجس على النجاسة فإنه ينجس الماء. فهمنا؟ إذا كان هذا الثوب مثلا، إذا كان هذا الثوب متنجسا وهو الذي سقط على الماء هكذا، إذن هذا الماء نجس، واضح؟ لكن هذا خلاص انتهى. لكن لو كان عندنا هذا الثوب فيه نجاسة، ليس الثوب الذي دخل وإنما الماء سقط عليها هكذا، واضح؟ هذا ماذا نسميه الآن؟ نقول الماء ورد على النجاسة، هذا ماذا نسميه؟ النجاسة وردت على الماء. في فرق، إذا وردت النجاسة على الماء فإن الماء ينجس، لكن إذا ورد الماء على النجاسة فإن هذا الماء يكون طاهرا بشروط ثلاثة. إذن سأكتب لكم هذا في الأعلى حتى تفهموا الفرق بين المسألتين، تمام؟ هذا الدرس سهل، درستم هذا، فقط نجدد المعلومة، تمام؟ نقول إذا ورد الماء القليل على النجاسة، ورد الماء القليل على النجاسة، انتبه، فإنه يكون طاهرا بثلاثة شروط. هذا الذي سندرسه هنا، هذا نفس الكلام، الماء القليل إذا ورد على النجاسة يكون طاهرا غير مطهر بثلاثة شروط، هذا الذي سأكتبه لكم هنا، 1 2 3، هذا واضح. العكس، ماذا سأكتب في العكس؟ أريد أن أسمع، ماذا سأكتب إذا لا أسمع شيئا؟ إذا وردت النجاسة، أحسنتم، على الماء، الماء إيش؟ إذا وردت النجاسة على الماء القليل فإنه ينجس مباشرة بدون تفصيل، هذا الفرق، إذا وردت النجاسة على الماء القليل فإنه ينجس، لكن إذا ورد الماء على النجاسة يكون الماء نجس؟ لا، إذا يكون طاهرا بثلاثة شروط، تمام؟ سنذكر الشروط هذه الآن. الشرط الأول من هذه الشروط. قال الشرط الأول من هذه الشروط أن يطهر المحل المتنجس، هذا الشرط الأول. الثوب هذا الذي سكبت الماء عليه يطهر، الثوب الذي سكبت الماء عليه يطهر، هذا الشرط الأول. إذا لم يطهر الثوب، إذا لم يطهر الثوب الماء الذي تساقط نجس. أعطيكم مثال، انتبه، هذا ثوب فيه نجاسة، هذا ثوب فيه نجاسة، تمام؟ أنا أريد أن أغسلها، أصنع هكذا ثم أسكب، هذا ماء طهور، أسكب الماء الطهور هنا، انظر هل النجاسة زالت أو لا؟ لا. إذن هذا الماء ما حكمه؟ نجس، هذا نجس. لماذا نجس؟ لأن المحل لم يطهر، لأن المحل لم يطهر. إذا طهر المحل هذا الماء طاهر، إذا طهر هذا المحل طاهر، إذا هذا نجس هذا يبقى نجس. فهمنا أو لا؟ هذا المكان ما دام النجاسة باقية، غسلت والنجاسة موجودة، إذن هذا الماء نجس. لو أن النجاسة زالت لا توجد، هذا الماء طاهر. فهمنا أو لا؟ واضح؟ أعيد مرة أخرى وخلاص، أعيد ثالثة. انظر، هذه النجاسة في هذا الثوب، تمام؟ غسلته، النجاسة لازالت موجودة، صح؟ ما حكم هذا الماء؟ نجس. لو كانت النجاسة زالت صار هكذا، ما حكم هذا الماء؟ طاهر. واضح؟ ولذلك أول شرط ماذا نقول؟ أن يطهر المحل. إيش بنقول؟ فإن لم يطهر المحل، نكتب هنا أن يطهر المحل، فإن لم يطهر المحل ما الحكم؟ فإن لم يطهر المحل فالماء فالماء النازل نجس. فهمنا؟ واضح؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال لك أين القلم؟ عفوا. الشرط الثاني قال لك أن ألا يتغير الماء، ألا يتغير الماء. يعني مثال آخر، انتبه، على سبيل المثال هذا الثوب نجس فيه دم، فغسلته، الدم نجس، غسلته بالماء، عندما غسلته بالماء نزل اللون، الماء النازل لونه أحمر، تغير أو ما تغير؟ إذن هذا الماء إذا تغير فإنه نجس، لكن إذا لم يتغير طاهر، إذا لم يتغير طاهر. إذن نكتب هنا ألا يتغير المعنى. نقول فإن تغير فإنه عفوا فإن تغير فإنه نجس. نعم فإنه نجس. الشرط الثالث ألا يزيد وزنه، ألا يزيد وزن الماء، وزن الماء لا يزيد. طيب إذا زاد وزن الماء يكون الماء نجسا، يكون الماء نجسا. فإن زاد وزنه فإنه يكون نجسا. وزنه باللغة الإنجليزية وايت، وزن، عرفته؟ ماذا؟ أوران. أوران. أوران. خلاص أخبره، أنا لست مهم أن أعرفه، يمكن هو فقط. فهمنا هذا بارك الله فيكم. إذن هذه شروط ماذا؟ هذه شروط المتعلقة بمسألة تسمى غسالة النجاسة. هذه المسألة تسمى ماذا؟ غسالة النجاسة، الماء النازل بعد غسل النجاسة هل هو طاهر أو نجس؟ نقول هو طاهر بثلاث شروط: أن يطهر المحل، أن لا يتغير، أن لا يزيد، أن لا يزيد وزنه. إذن نكون بهذا درسنا كم الآن؟ قسمين. درسنا الماء الطهور ودرسنا الماء الطاهر. ماذا يبقى؟ باقي الماء النجس. هذا باقي الماء النجس، صح؟ الماء النجس، الماء النجس هذا ينقسم إلى قسمين. ينقسم الماء النجس إلى قسمين: ماء كثير، ماء قليل. ماء كثير وماء قليل. ما معنى ماء كثير؟ ما معنى ماء قليل؟ ها؟ ما معنى ماء كثير؟ ما معنى ماء قليل؟ ما معنى الكثير أولا؟ ما كان قلتين فأكثر. ما معنى كثير؟ ما كان قلتين فأكثر، صح؟ إذا نكتب هنا الماء الكثير قلتان فأكثر، الماء القليل ما هو؟ أقل من قلتين، أقل من قلتين، صح؟ أقل من قلتين. انتبه معي، كيف تحسب القلتين؟ قال لك العلماء القلتين تساوي ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. ننظر هنا، يمكن تشرب. انظر، تقيس هذا، هذا ذراع، هذا ذراع إلى هنا، إلى هنا ذراع، تمام؟ أضع القلم، إلى هنا ذراع، تمام؟ هذا الباقي يمكن أن يكون ربعا، هذا يساوي ذراع وربع، مقياسه بالسنتي تقريبا 60 سنتيمتر. تعرفون السنتي؟ 60 سنتيمتر. هذا من هنا إلى هنا تقريبا يساوي ذراع وربع طولا، تمام؟ ما معنى عرضا؟ هنا ذراع وربع، هنا ذراع وربع إلى هنا، هكذا، هذا طولا وهذا عرضا. وعمقا. ما معنى عمقا؟ هكذا، هذا ذراع إلى هنا ثم وربع، ربما يأتي إلى الأسفل، يعني القلتين تساوي لو كان هذا صندوقا للماء إلى هنا ممتلئ، هذا يساوي قلتين، هذا يساوي قلتين، ذراع وربع طولا، ذراع وربع عرضا، ذراع وربع عمقا، هذا يساوي قلتين. فهمنا؟ هذا إذا كان مربع، هذا إذا كان مربع، إذا كان مدور موجود في الكتاب، أظن يساوي ذراع في ذراع ونصف، موجود في الكتاب سنقرأه بعد قليل. إذن الماء إذا كان كثيرا ما حكمه؟ إذا كان قليلا ما حكمه؟ الفقهاء أخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قالوا قلتين تساوي ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، يساوي باللترات تقريبا 200 لتر، يزيد قليلا ينقص قليلا لا يضر، 200 لتر، تعرفون اللتر؟ 200 لتر، 10 جالون، لا ليس 10 جالون، لا 10 إناء، يعني كل إناء 20 لتر، نعم 10، نعم نحن نسميها في بلادنا دبة، لكن لا أدري ماذا يسمى عندكم. الجالون صغير، الجالون أظن 4 لتر فقط. تمام، على كل حال كيف نقول نرسمه هنا؟ نقول هكذا، لو قلنا هذا يكون هنا 60، لا قبل ذلك يمكن هكذا هكذا، عندنا طول وعندنا عرض وعندنا ايش؟ عمق. طولا هذا طول، هذا طول 60 سنتيمتر، هذا عرض 60 سنتيمتر، هذا عمق أيضا 60 سنتيمتر. فهمنا؟ هذه مساحة القلتين، ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. إذا كان الماء هكذا فهذا ماء كثير، إذا كان أقل فهو ماء قليل، يساوي قلت لك باللترات تقريبا 200 لتر، تقريبا بعضهم قال 216، بعضهم قال 196، لا مشكلة. ما حكم الماء الكثير؟ يقول لك الماء الكثير لا ينقص إلا، انتبه انتبه لهذا الكلام، لا ينقص إلا إذا غيرته النجاسة تغيرا قليلا أو كثيرا، قليلا أو كثيرا، ليس مثل هذا، أين ليس مثل هذا، هذا متى ينقص؟ تغير كثير فقط، لكن هذا حتى لو التغير قليل ينقص، عفوا هذا متى لا يكون طهورا؟ إذا كان التغير كثيرا فقط، أما هذا ينقص بتغير قليل أو كثير. نعم، الماء القليل متى ينقص؟ نقول هذا ينقص إذا لاقته نجاسة غير معفو عنها، ولو لم يتغير، لكن بشرط أن تكون ماذا؟ نجاسة غير معفو عنها، نجاسة غير معفو عنها. ما معنى نجاسة غير معفو عنها؟ طيب لو كانت النجاسة معفو عنها ينقص أو لا ينقص؟ ها؟ انظر ماذا قال، نجاسة نجاسة غير معفو عنها. طيب لو كانت النجاسة معفو عنها ينقص أو لا ينقص؟ نكتب هنا، فإذا كانت النجاسة معفو عنها ينقص أو لا؟ لا ينقص، صح؟ فإنه لا ينقص. مثل ماذا؟ مثل ماذا النجاسة المعفو عنها؟ مثل ماذا؟ نجاسة معفو عنها لم ندرس هذا من قبل؟ ما درسنا في المرات السابقة هذا؟ افتح دفترك يا غفاري. نجاسة معفو عنها لم ندرس؟ ما؟ الدم القليل هنا لا، هذا في موضع آخر درس الدم، لم نذكر هنا. متأكد؟ أين هذا يا غفاري؟ طيب انتبه معي، فإنه لا ينقص مثل النجاسة التي لا تراها العين، نجاسة صغيرة جدا، نجاسة صغيرة، مثلا قطرة بول صغيرة لا تراها العين، لا تنظر إليها، صغيرة، هذه نجاسة معفو عنها. مثال آخر، ميتة ما لا نفس له سائلة. ما معنى ما لا نفس له سائلة؟ ليس له نفس سائلة. ميتة ما ليس له نفس، ما معنى كلمة نفس؟ نفس. دم. النفس، النفس معناها الدم. ما ليس له دم سائل، إيش الذي ليس له دم سائل؟ ها؟ النمل. عندما تقتل النملة يسيل الدم؟ لا. عندما تقتل الذباب يسيل النمل؟ عندما تقتل الذباب يسيل الدم؟ عندما تقتل النحل يسيل الدم؟ عندما تقتل الوزغ الدم يسيل أو لا يسيل؟ لا يسيل، صح؟ عندما تقتل مثلا أي حشرات صغيرة هذه الدم لا يسيل، هذه ميتتها نجسة أو طاهرة؟ ميتتها نجسة أو طاهرة؟ نجسة. كل الميتات درسنا كل الميتات نجسة إلا كم؟ إلا ثلاث. نعم، كل الميتات نجسة إلا ثلاث: الإنسان، الآدمي، والسمك، والجراد. إذن هذه الميتات نجسة أو طاهرة؟ نجسة، لكنه معفو عنها. انتبه، ما هي الميتات المعفو عنها؟ التي ليس لها دم، ليس لها دم، ليس لها دم سائل، ليس لها دم سائل. إذن انتبه، أنا كنت عندي ماء مثل هذا، هذا ماء طهور، فجاء ذباب في الوسط، في وسط الماء، واضح له، جاء الذباب مباشرة هنا، هل الماء هذا يصير نجسا أو لا؟ هذا ماء قليل، هل يصير هذا الماء نجسا أم لا؟ هذا الذباب، انظر هذا الذباب، يصير الماء هذا نجس أو لا؟ لا. لماذا لا؟ أولا الذباب لا، عندما يموت الذباب عندما يموت نجس أو غير نجس؟ نجس، لكن معفو عنه، لابد أن تعرف هو نجس لكن معفو عنه، تمام. هل هذا الماء ينقص وهو قليل؟ لا ينقص. لماذا لا ينقص؟ لأن الذباب ليس له دم سائل. نعم، كان عندي ماء طهور مثلا مثل هذا، فجاءت نحلة ينقص؟ لا ينقص. لكن انتبه، إذا جاء الذباب بنفسه، هو بنفسه سقط، جاءت النحلة بنفسها سقطت، لكن لو أنا أخذت الذباب الميت من هنا ووضعته ينقص، لأني أنا الذي وضعته ليس هو الذي دخل. لو كان الذباب هنا ميت فأنا أخذت الذباب وضعته هنا، هذا الماء يكون نجس أو طاهر؟ نجس. لماذا نجس؟ لأني أنا الذي وضعته. طيب لو سقط الذباب الأول ثم جاء ذباب آخر سقط ثم جاء ذباب ثالث سقط فتغير الماء، تغير صارت رائحته كريهة مثلا، صار لونه أسود مثلا، يكون نجس أو لا؟ نعم يكون نجس. إذن نقول هنا بارك الله فيكم، ميتة ما لا نفس له سائلة، ميتة ما لا نفس له سائلة لا تنجس الماء القليل، صح، إلا إذا طرحت فيه. ما معنى طرحت؟ يعني أنت أخذتها طرحتها، أنت تقصت، إلا إذا طرحت فيه أو إذا غيرته، إذا تغير، واضح؟ وهنا نقول النجاسة التي لا تراها العين معفو عنها إلا إذا كانت من كلب أو خنزير عند العلامة بن حجر رحمه الله، إلا إذا كانت من كلب أو خنزير عند العلامة بن حجر. الرملي يقول كل شيء معفو عنه، لكن بن حجر يقول لابد أنه يكون ليس من كلب ولا خنزير. نكون بهذا انتهينا، بقي بعض الأشياء لكن ليس الآن، الآن فقط أريد أن أعيد لكم الشرح مرة أخرى حتى نفهم. أقول لكم مرة أخرى، أنا سأعيد ثم بعد ذلك سأطلب من كل واحد منكم أن يعيد قليلا قليلا قليلا حتى ننتهي، تمام؟ أقول الماء ينقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام، ماء طهور، ماء طاهر، ماء نجس. ماء الطهور هذا ينقسم إلى قسمين، لا، قديما كان إلى قسمين، الآن إلى ثلاثة، ماء طهور محرم، ذكرت لكم ثلاثة أمثلة، ماء طهور مكروه هو الماء المشمس ويكون مكروها بخمس شروط، وماء طهور غير مكروه ولا محرم وهو الماء النازل من السماء النابع من الأرض الباقي على أصل خلقته، ماء طاهر أي طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهذا الماء ينقسم إلى قسمين، ماء خالطه شيء طاهر فغيره تغيرا كثيرا. قسم الثاني الماء المستعمل، مستعمل إما في رفع حدث أو في إزالة نجس. في رفع حدث يكون مستعملا بثلاث شروط، إذا كان في طهارة واجبة في فرض طهارة وكان أقل من قلتين ولم ينفصل من العضو، أما لو هنا ما زال طهور أو مستعمل طهور، أحسنتم. ماء مستعمل في إزالة النجاسة، هذا المستعمل في إزالة النجاسة نقول الماء القليل، إذا إيش الماء القليل؟ إذا ورد على النجاسة. طيب إذا وردت النجاسة عليه ينقص، أحسنتم، ممتاز. الماء القليل إذا ورد على النجاسة يكون طاهرا غير مطهر بثلاثة شروط، الشرط الأول أن يطهر المحل المتنجس، الشرط الثاني أن لا يتغير، الشرط الثالث أن لا يزيد وزن الماء، فهمنا؟ القسم الثالث ماء نجس وهو قسمان، ماء كثير وماء قليل. الماء الكثير هذا متى ينقص؟ إذا تغير، حتى تغيرا قليلا. الماء القليل هذا ينقص إذا لاقته النجاسة، بشرط أن النجاسة هذه تكون غير معفو عنها. مثل النجاسة المعفو عنها النجاسة التي لا تراها العين، فهذه معفو عنها. قال ابن حجر بشرط أنها لا تكون من كلب ولا خنزير. الميتة التي ليس لها نفس سائلة معفو عنها بشرط أنك لا تطرحها وبشرط أنها لا تغير. فهمنا؟ واضح؟ خلاص يكفي هذا، جاء وقت الاستراحة، تستريحون ثم لا تمسحون هذا، بعد ذلك نقرأ من الكتاب ونبين هذا شيئا فشيئا. شكرا هندرا، جزاك الله خيرا، ربي يحفظكم جميعا. اكتبوا هذا جيدا، وبعد الاستراحة نقرأ من الكتاب ونشرحه على السبورة.